إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. ثم أنشأنا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية يحسبون أن ما نمدهم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن

لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بأسنتكم وتقولون بأفواهكم

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما أذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس

وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.